الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اما بعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 100 في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود الى الحديث العاشر الذي كنا بسبب تفسيره في درسنا الماضي، وهو الحديث الذي يرويه انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثه، اهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع اهله وماله ويبقى عمره. والحديث متفق عليه. نحن اتينا في الدرس الماضي بحمد الله على معظم ما يتعلم بهذا الحديث شرحا وبيانا، ولكن ربما تكون هناك بقية ينبغي أن نبينها قبل الانتقال إلى الحديث الذي يليه. قد يفهم من الكلام الذي ذكرناه في درسنا الماضي في شرح هذا الحديث الجليل أن على الإنسان المؤمن الذي يقدر حقيقة الحياة التي يعيشها ومعنى المستقبل الذي هو بسببه، قد يظن ظانا أن على الإنسان المسلم هذا أن ينفذ نفسه من كل شيء، وأن يستبدل الدنيا بكل أنواعها وكل ما فيها، وأن ينبت عن الأهل والولد، وأن يقصر عمله وهمه في العمل نظرا إلى أنه هو الذي سيصطحبه بعد موته ويبقى أنيسا له في قبره. قد يكون ظانيا ذلك، ولكن هذا التصور خطأ. فليس مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الذي قاله أن يقطع الإنسان صلته بالأهل والولد، أي أن يقطع صلته بالمال والعمل والكسب. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد إلى هذا لصح أن نقول إذن أن الإسلام فيه ما لا يتفق مع الفطرة، ذلك لأن الإسلام مفطورا على أن يرعى أسرة وأهلا وأولادا، ومفطورا على أن يسبح ويسعى في جنبات الأرض، يبحث عن الرزق والطعام والسكن. فلئن كان كلام رسول الله هذا يعني أن ينفذ الإنسان يده من هذا وذاك، فمعنى ذلك أن في هذا الدين ما لا يتفق مع الفطرة، ومعاذ الله أن يكون الأمر كذلك. بل الإسلام في جذع عقائده وفي فروع أحكامه وأركان آدابه، هذا الإسلام كله متفق مع ما فطر عليه الإنسان، من رغبات واخلاق وحاجات. اذن كيف نوفق بين الفطره الانسانيه هذه وبين ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا؟ الجواب ايها الفطره يكمن في آية من كتاب الله عز وجل، وهي قوله سبحانه: يبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه الآية تنطوي على معنى عظيم، وتنطوي على الفكر الواسع بين الدنيا والآخرة، بل إن مضمون هذه الآية يجيب الدنيا في بلتقة الدين، أي مضمون هذه الآية يجعلك تتبين السبيل الذي إن سلكته في حياتك هذه تحولت الدنيا كلها في يدك إلى دين. يبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، لا تقطع نفسك عن أهل ولا أسرة ولا زوج ولا أولاد، ولكن انهك بذلك كله قاصدا من وراء ذلك التقرب إلى ربك وخالقك. فإن تزوجت فليكن همك من وراء ذلك أن تبلغ بهذا الزواج مرضاة ربك، وإن أنجبت وأقبلت إلى الأولاد والذرية ترعاها تجعل همك من وراء ذلك بلوغ مرضاة ربك. فإن خططت إلى ذلك جمعت بين أمرين اثنين: حققت فكرتك وركنت الى اسره وسكنت الى ذريه وزوج واولاد، وفي الوقت ذاته كنت في هذا العمل عابدا لله عز وجل. وان اقبلت الى تجارتك، ارضك، عملك، وظيفتك، فاجعل همك من ذلك كله ان تتخذ من الرزق الذي يرزقك الله سبحانه وتعالى اياه سلما لبنيه مرضاته واداة لشكره وقوة للنعوذ بالاعداء التي حملك الله عز وجل اياه. فاذا انت متعبد في متجرك، متبتل على ارضك، عابد الله عز وجل في وظيفتك، وان كنت تنال رشدا دنيويا. نعم، هذا معنى قوله عز وجل: يبتغ فيما اتاك الله الدار الاخره. وهذا الامر يحتاج الى شيء واحد، يحتاج الى ان يكون الانسان مهيمنا على مقلب، والمقلب هنا هو القصد، والقصد لا ياتي تكلفا، وانما يكون القصد فكره وانفعالا وسرورا. انا اذا علمت انني راحل من هذه الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا وانما انا كراكب اثقال تحت شجره ثم تركها ومضى الى سبيله. اذا وعى الانسان هذه الحقيقه واتبع شعوره بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يسمع؟ يتعامل مع الدنيا، لكنه يتعامل معها تعامل المستفيد منها في رحلته، يتعامل معها تعامل المستعين بها في طريقه، تماما كما قلت لكم منذ بضعة أسابيع، كالذي يسافر في سيارته فيمر بعد عناء 3 أو 4 ساعات من السيارة، يمر على ورقة على استراحة عن يمين الطريق أو يساره، فيقف عند تلك الاستراحة وينظر فيأكل ويشرب ويستريح ويجدد قوته وطاقته، ولكنه وهو يجلس يشرب يأكل يستريح يتصور أن مقامه في هذا المكان مقام موجود، وأنه إنما يستجمع قوته ليواصل رحلته، ثم ما يملك أن يعود إلى سيارته ويركب متن الطريق ويمشي، وبعد قليل يستريح ينزل في فندق على متن الطريق لينام ويأخذ حظه من الراحة. والدنيا هكذا، تلك هي حقيقتها. إذا فالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقوله لنا في هذا الحديث لا يدعونا أبدا إلى أن ننفذ أيدينا من الدنيا، فإن من فعل ذلك انقطع عن السير إلى الله، انقطع ذلك، لأن أداة السير إلى الله في هذه الدنيا مجموعة أشياء، منها أن تأكل وتشرب، منها أن تبني أسرتك، منها أن تحقق معنى الشعور الاجتماعي الذي يتطلع إليه الإنسان في حياته، من خلال النهوض من هذا يصير الإنسان إلى الله أنسى، أو يحبس نفسه في هذه الأشياء إن شاء أيضا. وكل ما هنالك من فرق يتمثل في أمرين اثنين، رجل رأى الدنيا فأعجبه بروتها، أعجبته زخارفها فركن إليها، تذوق من لذائذها فسكر فيها، ازداد تذوقا من لذائذها فذهل عن الرحلة وذهل عن حقيقة هذه الحياة، وظن نفسه مخلدا في هذه الدنيا، فأخذ يتصرف في هذه الحياة تصرف الخالدين، وأخذ يسعى في مناكب الأرض وكأنه فر طليق ليس هنالك كائن يثبته ويرقبه بشكل من الأشكال، فطغى طغيانه وجمع جموعه، هذا هو الإنسان الأول. نعم، الإنسان الثاني رجل نظر إلى هذه الحياة الدنيا واستطاع التعرف عليها بمصباح القرآن وبمصباح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف حقيقة الحياة وأدرك هويتها وعرف أنها قنطرة إلى الآخرة. هذا الإنسان هو الآخر، أكل من طعام الدنيا وتذوق من شرابها، يتقلب في لذائذها، ولكنه فعل ذلك فعل المسافر كما قلت لكم، يتبلغ من الدنيا بما يقويه على مواصلة السير، وقصده من وراء ذلك أن يستعين بكل ما في الدنيا من معين لبلوغ مرضاة الله عز وجل. هذا الإنسان الثاني تنعم بالدنيا وتقلب في لذائذها ونال من شهواتها ضمن نظام معين، وفي الوقت ذاته ضمن لنفسه سعادة الأخرى، بينما الأول تسلم من الدنيا بلا الناس وذهل منها ببريق سوى بريق وحجب بالدنيا عن المسيح فاتخذ من الدنيا سجنا واخذ من السجن للتوب الى الكفر. ينظر الى قول الله وهو يحذرنا من مثل هذا المنطلق كل من طيبات ما رزقناكم. لاحظوا ما قال لا تاكلوا كلوا كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلم عليه غضبي فقد هلك. اذا الشيء الذي ينهك الانسان عنه في هذا الحديث هو الطغيان. كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه لا يسكرنك الطعام الذي تاكله لا تلتشين بالنعيم الذي انعم الله عز وجل به عليك نشوه تحجبك عن ربك سبحانه وتعالى. هذا هو الشيء الذي نهانا الله عز وجل عنه. وصور لنا حاله الانسان الذي وقع في هذا المنزله في هذا الشكر مرات عديده في القران. فقال مثلا من الصور القرآنية وضرب الله مثلا قرية يعني بلدة. القرية في اللغة تطلق على الضلع والمدينة الكبيرة. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفرت يعني أنها أخذت النعمة من يد الله واستكبرت المنعم وترفعت على شكر هذا المنعم سبحانه وتعالى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله من ذاك الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقف من كلمة ضرب الله مثلا ما هو واقع واحد هو قانون فرضه الله على عباده وألزم به ذاته العلية وضرب به المثل لنا. إذا فلا يتصورن متصورا أن قول الرسول يتبع الموسى ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد أن على الإنسان أن يوصد يده من الدنيا هذا غلط. ورسول الله هو المقياس وأصحابه هم المقياس من بعده. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي وللدنيا وإنما أنا كراكب قال تحت شجرة والإمام تحت شجرة ثم تركها ومضى. فهل فكر رسول الله كلامه هذا بأنه لم يبن دارا ولم يكون أسرة ولم يجمع مالا ولم يتمتع بقومه؟ عكس هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ربى رسول الله أصحابه على ما قال. فهل كان أصحابه يفسرون الزهد في الدنيا بأن يخلعوا نعيم الله الذي أكرمهم به؟ لا، بل كانوا يتمتعون بالنعمة ويذكرون المنعم. كانوا يتقلبون في كرم الله وهم يمضون الليل سجدا ركعا شكرا للمتفضل الواهي. وهكذا يكون الإسلام وهكذا تبنى حضارة الإسلام وهكذا يتم الجمع بين الدنيا والآخرة. ودستور ذلك قول الله عز وجل نعم يبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبذل فساد في الأرض. أحسن كما أحسن الله إليك. أنت لا تستطيع أن تفهم معنى لهذا التفاعل معنى لهذه المقابلة مقابلة إحسان حقيقة هذه المقابلة إلا إذا تقبلت إحسانه. إذا تقبلت إحسانه يأتي ذلك أن تغفل إلى الله. لكن الإنسان الذي يكرمه الله بالمال فيرسمه بقدمه، يكرمه الله بالنعمة فيمرض عنه، يترفع فوقه، يعيش في كنوز القاسية كرهبان الأنف في التاريخ القديم. نعم، فهذا ليس أن يقول إذا قال له الله أحسن كما أحسن الله إليك، ليس أن يقول يا رب أنا لم أتقبل شيئا من إحسانك، أنا استغنيت عن إحسانك، أنا جاهل في إحسانك، لذلك ليس لك علي دينا نعم حتى يكفيك إياه. ولكن الأمل ليس كذلك، ينبغي أن تتمتع بالدنيا، وينبغي أن تتقلب في نعيمها، وينبغي أن تقبل من يد الله إكرامه، ولكن كن شاكرا. والشكر ليست كلمة تقولها، بل توجه كل نعمة الله عز وجل التي أغدقها عليك توجهها إلى ما يرضي الله عز وجل. فلا تسير وأنت تحاول أن تتاجر لتجمع المال، لا تحاول أن تعطي لنفسك الحرية التامة فتجمع المال من حله وحرامه، بل تقلد نفسك بالطريق الذي شرعه الله لك. هذا معنى الكلام. بنيت الأسرة تكون من بيتك صورة للمنهج الإسلامي الذي رسمه الله لك في علاقتك مع أهلك وأولادك. أكرمك الله عز وجل بالنعم المختلفة في كيانك وفي أهلك وفي مالك، تكون شاكرا لله عز وجل في أدي حقوقه، ولا تنسى شيئا من واجباته. هكذا يكون الإنسان في تنفيذه لوصية رسول الله. فإذا ارتحل هذا الإنسان عن الدنيا فإن أهله يتبعه ولا يعود، وماله يتبعه ولا يتركه، لأن المال والأهل كل ذلك انقلب إلى عمل، ظاهره دنيا وباطنه آخرة. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى دقة متناهية، ويحتاج إلى بصيرة من أجل تنفيذ هذا الأمر كما أمر الله وكما أوصانا رسول الله. هذه هي البقية التي كان ينبغي أن يضيفها إلى ما قلناه بالأمس في تفسير هذا الحديث. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الحادي عشر من باب المجاهدة، وهو الحديث الذي يرويه ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، أي والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. رواه البخاري. شراك النعل هو ما يقولون يسمونه اليوم عندنا السير، سير النعل. نعم، ونوع من النعال على كل مختصر جدا يلبس ربما في الدار، يكون له مما نعم يضبط الرجل، مجرد قطعة جلد اسمها شراك، واسمها فيما هو شائعا عندنا اليوم السيف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يعني من سمر نعله هذا. كذلك النار أقرب إلى الإنسان من سمر نعله. ماذا يعني رسول الله بهذا الكلام؟ يريد ان يقول ان الانسان ينال الجنة اذا اراد ان ينالها بايسر الاعمال وباقربه مما لا يختلف الانسان شيئا. وكذلك الانسان يمكن ان يستمر سخط الله لانه من عذاب النار عز وجل بابسط الاعمال وبما قد يراه كاتما لا قيمه له بشكل من الاشكال. هذا ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوله لنا. الم يقل من قبل ان عمل الجنه حزن بربه وعمل النار سهلا بسهله؟ الم نقل ان اداء الاعمال التي توصل الانسان الى سعاده العقبى ومرضاه الله اعمال قاسية؟ كيف نوفق بين ذلك الكلام وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الجنة اقرب الى احدكم من صراط ماله والنار مثل ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ينبهنا من خلال هذا الكلام اولا الى ادب هام جدا ان اصطبغنا به تأدب المسلمين كلهم بعضهم مع بعض. وشاع حسن الظن بينهم جميعا. وسبيل هذا التأدب الاقتدام بمعنى هذا الكلام. هنالك أعمال قد تبدو تافهة بسيطة. الإنسان إن فعلها لا تقدم ولا تؤخر بينما هي تهم بالانسان في واد سحيق من سخط الله سبحانه وتعالى. مثلا كلمه يقولها الانسان لا يبالي بها كلمه كما قال رسول الله في الحديث الصحيح كلمه هذه الكلمه به في النار سبعين خريفا. له كلمة قال لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل يؤاخذون نحن بما تنطق به ألسنتنا؟ فقال فتلك أمك لأن يكب الناس في النار يوم القيامة على أموتهم إلا حصائد ألسنتهم أي إلا ما تحصده ألسنتهم كالمنجل من الكلام الذي لا يرضي الله. حقيقة هو عند الله كبير لكن عند كثير من الناس أمر بسيط جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دخلت النار امرأة في هرة لا هي حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كلام خطير. هذه المرأة ربما كانت ترى أنها لم تفعل شيئا. هرة حبستها وما قيمت هرة حتى لا تتسوق. حبستها فأوذيت هذه الهرة هذه النفس البريئة أذنت بذلك لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يقول رسول الله دخلت هذه المرأة النار بسبب ذلك. هذا معنى قول الله عز وجل وتحسبونه هينا وهي عند الله عظيم وهي معنى قوله سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اي غدا سيفاجئون بموبقات اشقتهم لم يكونوا يقيمون لها وزنا في دار الدنيا. وبالمقابل وصف رسول الله اقصد رجل ممن كان من قبلنا مشى في طريق فراى كلبا يلهث من شده العطش يريد ان يشرب ماء ولا يبلغ سمعه الماء، فراى بئرا فلم يجد الا ان ينزل ماله في البئر ثم اخرج هذه النعل بحبل او نحو ذلك وقد ملأت نعله ماء فسقى من ذلك الماء هذا الكلب حتى ابتلى. ادخل الله هذا الانسان بذلك الجنه وغفر. سوره اخرى في كثير المملكات التي نراها امرا هينا وهي عند الله عظيم. وهذه سوره المصعبات التي تغير من واقع الانسان من منهجه كشقي الى منهجه كسعيد بعمل قد لا تراه يعني امرا خطيرا وهو كان يسير عليه اقرب اليك كما يقول رسولنا المصطفى من شراك نعلك، يعني شيء بسيط لا يكلفك جهدا ابدا. هل هذا من مالك ام من الله؟ من الله بسببها اقبالا من الله اليه، مع ان هذا التكريه جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري عن الحارث رضي الله عنه وهو يقارن لنا بين المؤمن والمنافق، يقول المؤمن يرى ذنبه كجبل فوقه يخاف ان يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب مر به فاثاره هكذا. صوره واضحه. المؤمن عندما يرتكب ذنبا لا يرى انه فعل شيئا، يعني شيء فاسد نعم لا يكون له وزنا. اما يكمن الخطا، يكمن الخطا ان المقياس في خطوره هذا الذنب ما تقدره انت ام ما يقدره ربك. المقياس في خطوره الذنب رؤيه ربك اليه لا رؤيتك الى هذا الذنب. فاذا انت نظرت الى ذنب المنزلين واعتبرته تافها تفاهتك او رؤيتك لهذا الذنب فاتها هو الذي يجعله عند الله خطيرا. نعم. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول المؤمن اذا ارتكب ذنبا مهما كان الذنب بسيطا ام كبيرا يراه بمقياس من؟ بمقياس من عطاه وهو الله عز وجل. لا تنظر الى كبر المعصيه، انظر الى عظم من عصيت. هكذا يقول ابن عطاء الله. لا تنظر الى جوهر المعصيه، لكن انظر من ذا الذي عصيته؟ الله عز وجل. ويقول ايضا ابن عطاء الله بهذا المعنى: لا صغيره الا ذهب عدله، ولا كبيرة إن فادتك نفسك. إذا أراد أن يعاملك بنفسه فلا كبيرة، وإذا أراد أن يعاملك بعدله فلا صغيرة. كل الذنوب في جنب عظمة الله أمر خطير، خطير جدا. لذلك المؤمن إذا عصى الله بأي معصية يذوب قلبه وتتألم نفسه ويظل يتوب ويستغفر الله، وهذا معنى قوله يرى ذنبه كالجبل يخاف ان يقع عليه. اما المنافق اي الذي كان ايمانه كلمه على لسان وليس لهذا الايمان جذورا في قلبه، فهو ينظر الى ذنبه كذباب مر على انفه، ماذا يصنع؟ يفعل بيده هكذا وهو غير عادل. نعم هذا امر خطير جدا. اذا عرفنا هذا اذا ما المعنى التربوي الذي نقلد به؟ كل عمل صالح من شأن المؤمن ان يتطور انه يحمل في داخله جذور السعادة الابدية ويحمل في داخله سر رضا الله. اذا فينبغي ان تفعل، لا تحتقر اي طاعة من الطاعة، وكل ذنب تراه مهما رأيته رقيقا شافيا تقول لعل سخط الله كاملا في هذا الذنب، وما أدران لعل حجرة بسيطة لا تقيم لها وزن في صحراء تحركها وإذا بأسرع تكمن تحتها. ما ينبغي أن تستعين. وهكذا الذنب إذا كنت ترى المعصية من خلال إذن من يعطى هكذا تنظر. فإذا تطورنا هذا المعنى أيها الأخوة، النتيجة السلوكية لهذه التربية ما هي؟ نتيجتان اثنتان. الأولى أن يتأدب المسلم مع أخيه المسلم. كيف؟ أنا قد أرى إنسانا إذا قارنته بسلوكي أجده مكسرا، ربما أجده منحرفا. أنا أعلم الشريعة الإسلامية أتمرس بمعرفة دين الله ولا يعرف شيئا مما أعلم، هذه واحدة. أنا دائما أصلي وأتنفر وأكثر من الطاعة مثلا، لكن أنظر فأراه مقصرا. أنا أقرأ كتاب الله وهو مقصر جدا، ربما لا يكون لسانه على قدرة في القراءة، فأقول في نفسي هذا الإنسان بعيد عن الله يقينا، هذا الإنسان غالبا هو ممن شملهم سخط الله عز وجل في فرق كبير بيني وبينه. لكن إذا وقفت أمام كلام رسول الله هذا لم تجرؤ على هذا التصور، لأن الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الله كثيرة وربما لا ترى لها قيمة كبيرة ولكن لها عند الله قيمة جلة. فما أدراني أن هذا الإنسان الذي أراه مقصرا بل ربما عاصيا ربما يقوم بطاعة من الطاعات التصوير ولا أرى لها وزن ولكنها في ميزان الله ذات وزن وثقل كبير، وتكون هذه الطاعة سرا وسببا لمغفرة الله له. ما أدراني إذا فينبغي أن أقطع لساني عن قالة السوء في حقه، وينبغي أن أقلع عن سوء الظن في حقه. بهذا المعنى أصل إلى هذه النتيجة المتمثلة في أدب الإنسان مع الإنسان المسلم. وهذا لا يعني أن لا أرى المنكر منكرا كما ظن بعض الإخوة عندما قلت هذا الكلام بمناسبة مرة، ظن بعض الإخوة أنني إذا حسنت الظن في هذا الإنسان أتغاضى عن منكراته. فلا يمكن عليه المنكر ومنكر، والتقصير تقصير، وينبغي ان امره بمعروف وانهاه عن منكر واقول له انت مقصر في هذا وباء، ولكن ينبغي ان لا استعجل فاقرر ان هذا الانسان ممن سخط الله عليه لانني لا ادري. كذلك عندما انظر الى نفسي بالنسبة للصور الواضحة للأثر البارز، صحيح أنا أضرب مثلا بنفسي، أنا أقوم بأعمال بحسب الظاهر كلها مقربة إلى الله، لكن انظر إلى كلام رسول الله الخطير هذا، الجنة أقرب إلى الإنسان من شراك نعله وكذلكم النار. قالت اذا هنالك اشياء تلقيني في سخط الله بسيطة فيما تراه عيني، بسيطة فيما اتصور، ولكنها عند الله خطيرة. ترى الم اقع في شيء منها؟ لعلي وقعت ولم اشعر، لانني نظرت اليها انها امر كافي. نعم مثلا لو ان انسانا سالني سؤالا فاغلقت عليه في الجواب، يكفي هذا. وانا والله كثيرا ما اشعر انني واحدا ممن يسيء في حق ربه هذه الاساءه، كثيرا ما اشعر ان اخوه يسالونني في طريق او كذا، وانا بشر ربما تعتبرني حالة سأم حالة تعب. نعم، إما أنني لا أجيب أو أجيب باختصار أو أجيب بكلام ينم عن ضيق عقل أو ألم أو كئب أو ضيق في الكلام، لا أمر ولا أتي من لهذا الوزن. ولكن رب رجل غدا يأتي يوم القيامة وله كثيرا من الصلاة وكثيرا من الصيام والطاعات، وإذا به يلقى به في نار جهنم على رؤوس الأشهاد. لماذا؟ لأنه كسر خاطر إنسان. نعم، الرسول يقول في الحديث القدسي: أنا عند من كسرت قلوبها من أجل، وكسر القلب معصية من المعاصي الكبيرة، لكن الإنسان لا يقيم لذلك وزنه. فربما واحد مثلي مثلا يحجب نفسه عن هذه الأشياء الصغيرة بالأثر الكبيرة. أنا أعلم، أنا أؤلف، أنا أدعو إلى الإسلام، أنا أعرف الناس بدين الله. نعم، وهنالك أشياء لا يكون لها وزنا ابتزاز بها يوم القيامه، واقيم بسبب ذلك مظهرا لقوله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ربما اظن انني تأمرها بكثير طاعه وكثير صلاه ودروس وتآليف، ولكنني أتاجر بأشياء خطيرة جدا ما كنت أقيم لها يوما في دار الدنيا. وعندئذ كل العمل الصالح يذهب أدراج الرياح. نعم، وأصبح راهين هذه الأشياء التي كنت أظنها أمورا كافية. ما في شيء من ذلك، حسبي مما يوجبني أن أتباهى بطاعاتي، أن أعجب بأعمالي. نعم، أنا شأن الشأن فيه كذا وكذا، أنا أعلم، أنا أؤلف، أنا أدعو الناس إلى الله. من الذي هو مثلي؟ هذا وحده من شأنه أن يجنبني من أعلى عليين إلى أسفل عليين. نعم، هذه النتيجة الأولى، أن الإنسان يكون مسيئا للظن في حق نفسه ومحسنا للظن في حق الآخر، مع القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين عامة. هذا الشيء ثاني. النتيجة الثانية أن الإنسان يكون رقيبا على نفسه ذاته، لا يستصغر حقيرا لذنبه، ولا يستعظم كبيرا ايضا. فلو اشياء الضخم من الطاعات يراها ضخما يقول لعل الله لم يقبل مني، ولو الاشياء الصغيره يستصغرها يقول لعل الله يغفرني بسببها. نعم، انا أصابت بين الحين والآخر بعض الأشخاص، يمكن كثير من الناس لا يقيمون لها وزنا، أجدهم معنيين جدا، يعني لهم هواية إذا صاروا في الطريق أن ينظروا إلى الأوراق المنصورة في الشوارع عن يمين الطريق واليساره، لا يرى ورقة إلا يلقينها وينظر فيها ثم يضمها في متاع معه أو في جيبه ثم يحرقها أو يقتلها ويضعها في المكان. أنا أعلم أن كثيرا من الناس ينظرون إلى هذا العمل أم على أنه كافر، بل أعلم أن كثيرا من الناس ربما ينتقدون إلى هذا العمل أنه شعر الإنسان إما لما في الله أن يتخذ ياخد من هون راء ياخد من هون راء ياخد من هون راء. لكنني أنا أعتقد جازما أن هذا العمل ربما يسمى في هذا الإنسان في بلدة الصديقين. هذا الإنسان يقوم بعمل مثل ما يقول رسول الله بسيط، لا يكلفه لا أن ينفق الآلاف ولا أن يسهر الليل متهجدا، وإنما يكلفه فقط أن يفعل شيئا لا يخسر جلده ولا يستنفذ شيئا من وقته. لدافعه احترام ما حرمات الله عز وجل، ما أكثر ما نزلت أسماء لله من خلق الكريم، آيات القرآن، أحاديث نبويه. نعم، لا يمر واحد مثل حالك في خلق فلا يرى من أنفته ما يعينه على أن نعم يبني فيحمل هذه الأوراق ويحترمها ويضعها في مكان نعم عالم نعم ويبعدها عن أقدام الماضي. يعني كبريائه يمنعه من ذلك. هذا وحده يكفي معصية لا يكفي. وعمل ذلك الإنسان الذي نرى عمله كافيا يكفي أن يرفعه إلى مفاق العلمين. وما أقوله عن الورق أقوله عن الطعام. كثيرا ما نمر في أزقة، وكثيرا ما تكون هذه الأزقة أزقة أحياء فقيرة. تنظر إلى مجتمع القمامة هنا وهنا فتجد أن هذه القمامة قد نزجت بالحب الذي هو أول مظهر من مظاهر نعمة الله لسمة الإنسان. ألقي هذا سخيا بين أقدام الناس يمزج مزجا بين أنواع القمامة. ذاك من الطغيان الذي حمل أصحاب هذا الطعام على أن يلقوه بهذا الشكل من الازدراء وهو ازدراء لله، أخذ مظهره في ازدراء منه. ذاك من هذا، هذا الشيء يسقط الرب بشكل خطير جدا. ولكن المصيبة الأخرى أن يمر الإنسان المسلم من جنب هذا الطعام ويرمق هذه النعمة ببصره فيخجل من أن يبني وينحط إلى الأرض فيحمل هذا الطعام ويضعه في مكان حقير مترفع عن الزمان. أخجل. أنا إن شعرت بهذا الخجل أو التكبر هذه الوحدة تكفي معصية تستهدر كل طاعاتي التي تقربت بها إلى الله. وبالمقابل لو أن الإنسان ربما كان فكيرا أيها الأخوة، ربما كان عاصيا، ربما كان مسرفا على نفسه، لكن يظهر، لكن يظهر قد يمر وبكل تواضع وبكل مبالاه نعم يجلس القرطاس فيجمع نثار هذا الطعام وينظفه ثم يضمه الى بعضه ويحمله فيضعه في مكان محترم يحتم بذلك نعمة الله ويعبر بذلك بلون من الوان الشكر لله سبحانه وتعالى. والله الذي لا اله الا هو عمل هذا الانسان قد يرجع في ميزان الله يوم القيامه كل ما يصدر عن انسان مثله من طاعه وقربان فلسفه وذات مظاهر براقه. نعم البالي عز وجل لا ينظر الى الاسر التي ينظر اليها نحن ولا يؤخذ بها، انما نحن الذين نؤخذ بالاسر ونخدع بها. كل هذا تصوير لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء قد يجعل احدنا يقول هذا امر محرج الحقيقه، يعني ان امشي في الطرقات ما اكثر الناس يبذلون نعمه الله. اذا اردت ان ارعى هذا الواجب يمكن ان لا اقطع 100 متر في طريقي الا بنصف ساعه، كيف يمكن ان اكون بواجباتي؟ لا تجد ايها الاخوه اقل المناسك. اذا لم تستطع ان تؤدي هذا الحق الالهي فاشهد نفسك بالتقصير في جنب الله، استغفر الله وانت تشعر نفسك انك قد قصرت في جنب الله، تركت هذه النعمه في الارض بينما يأتي الاقدام. هذا اقل المناسك. ولكن ان تنظر الى هذا نظره انسان متربع، لا تلم شعف هذه النعمه من الارض، ولا تشعر نفسك بالتقصير، ولا تستغفر الله، بل ترفع الراس متعجرفا متكبرا، هذا شيء خطير، هذا امرا خطيرا جدا. وبالمناسبه اقول لكم ايها الاخوه، كثيرا ما نتساءل عن الشدائد التي تفوق بنا وسببها، وكثيرا ما نسأل عن نصيب رحمة الله. نعم، وكثيرا منا يضحك ويضحك ثم لا يقع على جوابه، وهذا شيء أخطر، لا يقع على جوابه، وكأنه قد عصب عينيه بعقائد فهي لا ترى شيئا، هاتان العينان لا تريان شيئا. لكن الآن يمكن أن نعلم نعمة الله أيها الإخوة، ازدراءها أمر خطير جدا، وازدراءها يورث نقمة عاجلة في دار الدنيا إلى جانب النقمة الآجلة يوم القيامة، شيء معروف، ونحن مبتلين بهذا، مبتلين بهذا أيها الإخوة. انظروا إلى الأزقة تجدون مصداق ما أقول، بل لو ان احدنا اتيح له ان يقتحم كثيرا من البيوت وينظر الى نعمه الله ومصيرها وهي في مواقع الاقدام وتحت مقياس الازدراء من اعين الكبير والصغير لرايتم شيئا يثير الرعب في القلوب. ولو انني قلت لكم ان هنالك من يتخذ من تجاويف الطعام التي تشبه قطع الاسفنج وسيلة مسح للأحذية لظننتم أنني أبالغ، ولكن إن استطاع اللسان أن يبالغ فإن شهادة العين لا يمكن أن تكذب أن تبالغ. ما ظنك يا أخي الإنسان الذي لولا رتب الله لحظة فلحظة لهلكت أسوأ أنواع الهلاك، ولا وصلت إلى أدنى بركات الحقة، وأنت الإنسان الذي تتباهى بمظهرك وشأنك، ماذا تتصور من مصير هذا الإنسان التافه المحتاج إلى كرم الله، رعاية الله، نعمة الله، عندما يكرمه الله بنعمه يدفع هذا الطغيان؟ وكيف يفعل به الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن ان تعيش هذه النعمه لتسعد هؤلاء الناس؟ قد يمتعهم الله بصورتها، ولكن محال ان يمتعهم الله ببركتها. يعطيهم الله من هذه النعمه صورها، ولكن الله لا يكرمها ببركتها. وهذا شيء واقع نراه بأم أعيننا. إن مشكلة المشكلة أن كثيرا منا يرى أن هذا الأمر فاسد، والسبب أنه لم يقف أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل الجنة أقرب إلى الإنسان من شراك ماله، يعني لو أن الإنسان في بيته رأى نعمة الله عندما يوضع الطعام ثم يحمل هذا الباب بعد أن شبع أفراد الأسرة، فتجمع النساء لتؤكل أو لتوضع في مكان أمن، والإنسان يلهج بشكر الله، هذا عمل بسيط، عمل بسيط لا يكلف الإنسان شيء، لكنك تشتري به رضا الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا رب الإنسان أهله وأولاده وأسرته على هذا الاحترام. بالمقابل عندما يتداعى الناس إلى حفلات الطعام ثم توضع الأطعمة في الأطباق، كل من يأكل من صدقه، انظر إلى عادة كثير من الناس يتكبر أو يخجل عن أن ينهي الطعام الذي في فمه، لابد ولن لم يشبع أن يترك بقية من الطعام في هذا الطبق ثم يقول متأنسا نعم ومظهره مظهر المتعالي المتكبر المتجبر، يا أخي أتم هذا الطعام لم يأكله غيره، أنت تسبب بعملك هذا إلقاء هذا الطعام في القاذورات، لا، لأن العادة خلاف ذلك، لأن الرجل يتصور لو أنه أنهى الطعام الذي في طبقه وفعل كما كان يفعل رسول الله، نعم، مزق هذا الطعام بشيء من الحدث أو يصبره إن شاء متشرفا بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظن أن الناس تزدروه، لقد آلمك ازدراء الناس لك فاشتريت بذلك سخط الله، ولم تتألم من غضب الله عز وجل عليك إذ تكبرت على نعمته، شيء فاقد هذا بنظر كثير من الناس، بل ماذا أقول لكم؟ كثير من يسمع كلام الآن الزمان الذين من تحولت عن كلام علمي أكاديمي عقل أن أقول فيه وأخذت أتكلم في أمور بسيطة جدا جدا، هذا مظهر من هذه المصيبة التي نعاني منها، أمر خطير عند الله ولكننا نراه في حياتنا أمرا باطنا جدا، ولو أن الناس عبروا عن شكرهم لنعمة الله بالقول يكفي، وظهر سلوكهم في احترام النعمة وفي حمايتها وفي تقديرها وفي تسخيرها لما يرضي الله سبحانه وتعالى، إذن لأكرمنا الله ولرحمنا الله سبحانه وتعالى، ولكن ما من إنسان يتجبر على نعمة الله إلا ويرميه الله من حاله في دار الدنيا قبل يوم الآخر، وما أكثر أسامين سخط الله سبحانه وتعالى في دار الدنيا، أمراض، عاهات، أمراض خطيرة، مصائب لا تكاد تحصى، تبدد المال وتبدد الدرهم، أمراض مما يسمى الكآبة وما أكثرها وأنواعها، تدخل في كيان الإنسان يكاد الإنسان أن يستغل الملك فلا يلقاه، من أين يأتي كل هذا؟ كل هذا من عند ربك سبحانه وتعالى، ما العلاج الواقي؟ العلاج الواقي أن نبتعد عنه، لأن تمثل معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، الجنة أقرب إلى الإنسان من صراط ماله، ومثل النار كذلك، وأمي شرح هذا الحديث بما كنت قد ذكرته لكم على سبيل التفسير من قصة من مالك بن دينار رضي الله عنه، هذا الانسان اشترى عمرا جديدا، اشترى حياه سعيده لا تنتهي بعمل بسيط جدا جدا في ميزان رؤيه احدنا. ما هو؟ كان هذا الانسان كما قلت لكم ثراثيا، وكان سكيرا، كان متعلقا بالخمره كما كان يتحدث عن نفسه قصه توبته. قال كنت في يوم من الايام في السوق امارس عملي كسرتي، فرايت اثنين على البعد، رايت واذا باحدهما قوي تغلب على الاخر واستلب من يده متاعا كان معه، فهرئت اليهما. سمعت الضعيف المغلوب يقول سيسالك الله يوم القيامه فانني ما خرجت الى السوق الا لقول رسول الله، من خرج الى السوق فاشترى متاعا فعاد فخف به البنات نظر الله اليه يوم القيامه. فلقتني فرح بناتي فيسلبك الله نعيمك يوم القيامه. قال مالك بن دينار الشركي فداخلتني رقه شديده جدا لهذا الانسان، ورجلت ان انا انصفته من هذا الانسان الظالم ان يرحمني الله. فجئت واخذت المال من يد ذلك الانسان الذي ظلمه وضربت على يده واعدت بضاعته المتاعه اليه الى هذا الانسان الضعيف. ولما رايت سروره وفرحه ورايت انه اراد ان يمضي قلت له يا هذا عهد فاسالك عنه يوم القيامه، إذا ذهبت إلى دارك ووجدت فرح بناتك بما تحمله إليهم أن تطلب منهم الدعاء وأن تقول لهم مالك ابن دينار. هذا هو العمل الذي كان معلمة فارقة لعهدين اثنين في حياة مالك ابن دينار. العهد السابق عهد الرجل الشرقي السكير البعيد عن اوامر الله، العهد الثاني عهد الرجل العالم الصديق العلامه الداعيه الى الله عز وجل الذي هدى الله عز وجل على يده الالاف. نعم، عمل بسيط ربما لا يكون احدنا وزنا له، ولكن من اعيد فاقول وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، والحمد لله رب العالمين.